بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الدرس استفتح وإياكم تفسير التربوي لسور جزء عمّة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه على مراده، وأن يجعلنا ممن يهتدي به وينتفع وينفع به عباد الله عز وجل. وسور هذه الجزء أغلبها سور مكية، كنا مع البقرة وهي سورة مدنية، أما هذا الجزء فأغلب سوره سور مكية. السور المكية تتصف بسمة عامة بتقرير أمر الاعتقاد، وأمر الاعتقاد يدور على تأكيد حق الله عز وجل وتوحيده، أو تأكيد ما يتعلق بحق الرسالة وبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأكيد ما يتعلق باليوم الآخر والبعث والنشور. فجملة مسائل الاعتقاد تدور حول هذه المعاني الثلاثة. وأول سور هذا الجزء هي سورة النبأ، وجاءت لتعتني بالأمر الثالث من أمور الاعتقاد، وهو قضية البعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين يوم الدين. وجاءت هذه السورة فيما يظهر والله أعلم على ستة مقاطع. الأول تحدث عن حال المكذبين بالبعث عند سماع القرآن الذي يقدر قضايا البعث، والمقطع الثاني جاء في بيان الأدلة الحسية الكونية التي نشاهدها يوميا ليلا ونهارا في تأكيد قضية البعث، والثالث جاء ببيان وصف حال الأجرام الكبيرة العلوية والسفلية إذا جاء يوم البعث، والرابع جاء في الحديث عن النار وعذاب أهلها، والخامس جاء في الحديث عن الجنة ونعيم أهلها، ثم ختمت بالسادس في وصف حال الخلق بعد وصف حال أجرام العلوية والسفلية، ماذا سيكون حال الخلق من بشر من ملائكة إذا قامت الساعة وجاء رب العزة لفصل القضاء. سورة عظيمة تثبت في القلب معاني العقيدة. يقول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. حسبك. بدأت السورة أولا بوصف حال المكذبين بالبعث والنشور إذا سمعوا هذا القرآن، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بثلاث صفات. الصفة الأولى أنهم يتساءلون كالمستبعدين كالمنكرين لقيام البعث فيما أخبر به القرآن الكريم. أما عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يتعجبون، عن أي شيء يستبعدون، عن النبأ العظيم الواضح الخبر المهول الذي جاء به القرآن وهو خبر البعث. لأي شيء يستبعد، لأي شيء يستنكر، لأي شيء يكذب القرآن والرسول إذا أخبر بالبعث. ثم ذكرت من حالهم أنهم لتعرف أنهم على ضلال الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا في نظرتهم لرد القرآن وما جاء به من البعث والنشور. ولو كانوا على حق لكانوا على كلمة واحدة، لكن هذا يدلك أنهم يرجفون بالكذب وأنهم ليسوا على حق في إنكارهم. الباطل الناس كلهم يعرفون أنه باطل، لكن لما يكون حق ولا يقتنع به المعاند ترى هذا يقول هذا كذب. لماذا؟ لأنه كلام مجنون. هذا كذب لماذا؟ لأنه كلام كذاب. هذا كذب لماذا؟ كذب آيات بينات، لأنه كلام من أساطير الأولين. ما يعلمون ماذا يقولون في رد القرآن، وخلافهم هذا في رد القرآن يدلك دلالة واضحة أنهم ليسوا على شيء، وكانت عندهم حجة بينة لاجتمعوا عليها، لكن ما معهم شيء. هذا القرآن العظيم كلام الله كلام مجنون، رجل به جنة. هذا القرآن العظيم كلام الله كلام كذاب، رجل افترى على الله كذبا. هذا القرآن العظيم الذي جاء بالأدلة الواضحات أخذ من يعلمه بشر، لسانه أعجمي، أن يكون هذا كلام منطقي يقبله عقل، وقد عرفوا رسولنا بالصدق وعرفوا القرآن بالأدلة الواضحة والإعجاز العربي القوي الذي يعجز عنه العرب فضلا عن لسان العجم. لكن ربي عز وجل هددهم سبحانه، هددهم أنهم إن لم يكفوا كلا، لم يتركوا هذه الأقوال الباطلة التي يواجهون بها الحق والقرآن، ما الذي ستفعل بهم يا ربي؟ كلا سيعلمون. وحذف ربي المتعلق ليدلك على أنه الأمر سيكون شيئا عظيما يرونه رأي عين، فبصرك اليوم حديد. كلا سيعلمون إذا ماتوا ودفنوا في القبور، وإذا جاء الملكان وجاء عذاب البرزخ وفتحت باب إلى النار، علم هؤلاء أن القرآن حق وما جاء به الرسول صدق. ثم كلا سيعلمون إذا بعثوا من القبور وقاموا إلى الله يوم النشور، ورأوا رأي عين، سماوات بدلت وأرض غيرت، وإذا بالملائكة تسوقهم للحساب بين يدي الله رب العالمين. عندها سيكون العلم أوضح ما يكون. كلا سيعلمون إذا ماتوا ودفنوا ما الذي سيحدث لهم في القبور. ثم كلا سوف يعلمون إذا بعثوا من القبور ونشروا ما الذي سيحدث يوم النشور. بهذا الوصف الذي تلقوا به القرآن انتقلت السورة للمقطع الثاني منها في بيان الأدلة المنطقية الواضحة لكل ذي عينين على أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الأجساد بعد الموت. أليس هم يقولوا الله خلق السماوات وخلق الأرض؟ أليس هم يقولوا الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ هذه الآيات كافية في ردهم للحق. أي آيات؟ ذكر الله عز وجل في هذا المقام أربعة أدلة دامغة لكل ذي عينين تثبت إيمانه أو تهديه للإيمان. وعلينا معاشر طلبة العلم أن ننتبه لها، لأنها ترزقنا اليقين الذي نبحث عنه، ولأنها تعيننا على دعوة الناس لدين الله رب العالمين بالحجج الواضحة التي يرونها ويشاهدونها بأعينهم. ما تكلم القرآن عن اكتشافات لا يتأكد من صحتها إلا في معامل المختبرات، ما تكلم الله عن اختراعات لا تعرف إلا تحت الأجهزة التي توضح وتبين حجم الميكروسكوبات، لا. تكلم الله عن أدلة بينة واضحة ظاهرة يراها الإنسان ليلا ونهارا تدل على ثبوت البعث والجزاء. الدليل الأول، هذه الأرض التي تحتهم لو فقط نظروا لأسفل من أقدامهم ماذا سيجدون؟ سيجدون أرضا عظيمة بجبالها بسهولها ببحارها بسهولها ومحيطاتها، سخرها الله منفعة لنا، جعلها الله ممهدة مهادة فراشة لمصالحنا. أنا بهذا الحجم تسخر لي أرض بهذا الكبر لمصلحتي، مهدها الله لمصلحتك، مهد الله لك أرض بحيث تستطيع أن تبني فوقها بيتا، أرض تتحمل تحمل بيتك، ثم مهد لك أرض أخرى لا تحمل بيتا ولكن تحرث فيها زرعا، أرض ممهدة لزراعتك، ثم مهد الله سبحانه وتعالى لك أرضا جعلها لك طرقا فجاجا واسعة لكي تسير فيها وتصل بين جبالها وأوديتها إلى حيث تريد. كل هذه الأرض التي جعلها الله لمنفعتك، ثم إن ربي عز وجل حتى تستقر عليها أيها الإنسان، حتى لا تضطرب عليك هذه الأرض، حتى لا تقلق راحتك وأنت نائم، تخيل لو أنك في طائرة كلما غفوت قليلا وإذا بمطب هوائي، تخيل لو أنك في سفينة كلما أردت أن تغفو قليلا وإذا بأمواج آتية، لكن الأرض سبحان الله سنين ونحن فوقها ما شعرنا بشيء. لماذا بحر اضطرب؟ ولماذا هواء يضطرب؟ ولماذا أرض لا تضطرب؟ لأن ربي لراحتك جعل فيها الجبال أوتادا تشدها وتحافظ على توازنها. سبحان الله، جبل هنا بحجم معين وجبل هناك بحجم أعلى، وجبل قريب بحجم قليل وجبل بعيد بحجم أكبر، وجبل في هذه البقعة بالضبط وجبل في البقعة المقابلة من الجهة الأخرى تماما، حتى تتزن هذه الأرض ولا تضطرب وأنت عليها. كل هذا الإبداع في الخلق والإحكام لكي تعيش فوق الأرض بهذا فراشة، حتى الجبال هذه التي أنت لا تستطيع أن تسير فيها ولا تحرث ولا تبني هي أيضا وضعت لمنفعتك لكي تثبت لك الأرض، كما أنك تثبت وتشد الخيمة بالوتد حتى لا يعبث بها شدة هبوب الريح. ثبت الله الأرض بالجبل أو بالجبال حتى لا تضطرب عليك وأنت تسير أو تنام أو تحرث فوقها. الذي له هذه القدرة ومنه هذه النعمة تراها يوميا، ألا يستحق أن يشكر؟ ألا يستحق ألا تنكر قدرته على بعث الأجساد؟ تأمل الدليل الثاني، الذي تراه في حياتك يوميا في خلقك أنت، هذا الخلق البديع، وكيف جعلنا الله يا إخوة أزواجا لينتفع بعضنا ببعض، هذا ذكر وهذه أنثى فينتفع بعضهم ببعض، وهذا عالم وهذا متعلم، وهذا صاحب مال وهذا صاحب عمل، وهذا وهذا، وتجد أن تنوع أصناف الناس من حكمة الله عز وجل حتى يخدم بعضهم بعضا. خلقنا الله عز وجل وأبدعنا وجعلنا أزواجا متقابلة، أنت تنفعك الزوجة لأنها متقابلة بالنسبة لك في وقت معين، وينفعك العامل لأنك صاحب مال وهو متناظر بالنسبة لك، وينفعك العالم لأنك صاحب جهل فتتعلم منه، وينفعك، وتجد أن لك هذا الصنف وهنا صنف وهنا، وتبحث عن أصناف تنفعك، هذا سباك وأنا لست سباك، هذا كهربائي أنا لست كهربائي، في واحد عنده وفي واحد ما عنده، أنت عندك أشياء تحتاجها الناس، الناس عندهم أشياء تحتاجها أنت، ما الذي فعل ربي عز وجل جعل بعضنا ينفع بعض، وحتى تكون المنفعة بشكل مريح جدا كما أن الأرض مستقرة بشكل هادئ جدا، جعل الله سبحانه وتعالى أوقات الحياة تخدمنا في هذا الجانب، فيأتي النوم سباتا قاطعا لراحتنا ومانعا من أشغالنا، راحة لنا، نعمل نعمل نعمل ثم ما تدري إلا ويخيم عليك النوم، رحمة من ربك أنك تنام، لو كان جسدك يشتغل كالمكينة 24 ساعة لتعطلت حواسك. وانظر لواحد منا يعمل يومين ما الذي يحدث له في اليوم الثالث، واسأل الذين فقدوا النوم ما الذي حدث لهم، لابد ينامون ولو بحبوب منومة. هذا النوم رحمة من الله، لو حرمته لعلمت ما معنى الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا، رحمة من الله حتى تهدأ من عملك. ثم يأتيك الليل الذي يلبسه الله الكون فيستر بظلامه النور كما يستر الثوب لابسه، لكي تأوي إلى زوجك في ظلمة ليل، ثم يشرق ذاك تلك الشمس لكي تضيء لنا الحياة فنرجع لمعاشنا، أي نجمع ما نتعيش به. خلقنا الله ينفع بعضنا بعض ويعمل بعضنا عند بعض، وكل واحد يعمل عند الثاني، التاجر يعمل عند العميل والأجير يعمل عند التاجر، والكل يخدم الثاني. ثم الله عز وجل هيئ لنا أمورنا، تارة سبحانه وتعالى يضيء لنا الكون وتارة سبحانه وتعالى يظلم لنا الكون، وتارة سبحانه وتعالى يطفئ لنا الجسد، فننام. لو تعرف قضية النوم هذه إيش؟ قضية النوم هذه قضية موت صغرى، تخرج روحك ثم إذا شاء الله أعادها فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. هذا الرب الذي أعطانا هذه النعم، هذا الرب الذي له هذه القدرة في حسن التدبير، هل تكفر نعمه؟ هل تعجز قدرته أن تردنا للحساب والجزاء؟ هل تتعطل حكمته أن يخلق خلق بهذا التدبير البديع دون أن يحاسبهم؟ تأمل الدليل الثالث. الدليل الثالث، لو أنك رفعت رأسك إلى السماء فوقك وجدت سبع سماوات شداد قوية محكمة، أحكم الله بنيانها إحكام عجيب، تنظر في سقف المسجد تجد شقوقا، وتنظر في سقف السماء المحكمة وأتحداك هل ترى فيها من فطور؟ ولا تجد ولا شق، ولا تجد ولا عيب، ولا تجد ولا نكسة، ولا تجد ولا كسرة، مع أنها ممتدة مد البصر دون عمد وتحمل فوقها ثقل 500 عام، ثم فوقها ست مثلها. أعظم من هذا أن تتأمل في هذه القدرة العظيمة، ثم في هذه النعمة الكريمة. جعل الله هذه السماء التي أضخم منك وأكبر منك وأشد خلقا من خلقك، جعلها نافعة لك، فجعل فيها سبحانه وتعالى سراجا لكي يضيء، يضيء لك هذا الكون. ولو لم يكن هذا السراج يعجز الناس عن إضاءة الكون، فتجد الضوء فتهتدي لمصالحك. السراج من الله، وجعل هذا السراج في نفس الوقت وهاجا وقادا لكي يعطيك كذلك الحرارة والدفء، ودفئك من الله، ضوء عينك من الله. لو ذهب الضوء ما رأيت شيئا بعينك، ودفء جسمك من الله. لو ما دفأك الله بحرارة الشمس لتجمدت أوصالك. فأنت تسير في تدفئة الله، وتسير في إضاءة الله. ولماذا لا تقول الحمد لله؟ هذا الإنسان الجحود كيف يتمتع بكل هذه النعم ثم يجحد الخالق سبحانه الرازق؟ جعل الله في هذه السماء العظيمة سحابا تأصره الريح لكي يخرج مصالحنا، فتخرج منه أمطار مطرا ثجاجا منصبة متتابعة كثيرة. والله نعجز يا إخوة نأتي بالماء الذي نشرب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا الماء فقط تشرب، ما سأكلمك عن أشياء مخترعات صعبة، مكتشفات عظيمة، أشياء لا لا، أشياء تراها بيدك يوميا وأن تشرب هذا الماء. من الذي أنزله من السماء؟ من الذي جمعه في الرياح؟ من الذي جمعه في السحاب؟ من الذي ساق الرياح؟ من الذي عصر السحاب فأخرج من المعصرات ماء ثجاجا؟ من كرمه أنه جعله ثجاجا، أي كثيرا، حتى يكفي حاجاتنا جميعا ولا نشكو من قلة الماء. ومن رحمته أنه جعله ثجاجا، أي متتابعا، حتى لا يضرنا، فهو كثيرا لينفعنا ومتتابعا لئلا يضرنا. تخيل لو أن السيول التي في الأرض انصبت علينا من السماء صبة واحدة، السيل الذي في الأرض نخاف أن يدمر بيوتنا ويهلك نفوسنا، فكيف لو انصب من السماء؟ لا قطرة قطرة ولا قطرة تدرك الأخرى، حتى تجتمع في الأرض في سيل عرمرم. هذا الذي بهذه القدرة وبهذه النعمة، هل تنكر قدرته؟ هل تجحد نعمته؟ ما عندك عقل، ما عندك قلب، ما عندك عين تنظر، ما عندك إحساس وأن تأكل وتشرب؟ هذا الأكل جاءك من أين؟ وهذا هو الدليل الرابع. الدليل الرابع، انظر لطعامك من أين خرج؟ خرج من الماء الذي انصب. لنخرج به حبا ونباتا، فأخرج الله لك حب. الحب أنت بالخيار، إن شئت ادخرته لوقت الحاجة فأكلته، وإن شئت بذرته في الأرض فأنبت به النبات. النبات إذا خرج أنت بالخيار، إن شئت أكلته رطبا أنت وأنعامك، وإن شئت جعلته يكبر يكبر حتى تصبح أشجارا. الأشجار إذا كبرت ستصبح جنات ألفافا يلتف بعضها على بعض، جنات تستر من دخل فيها، جنات تسر الناظرين بحسن فواكهها وجميل روائحها ولذيذ طعمها. فأي شيء تختار، تطحن الحب وتأكله قوتا، أو تبذره وتأكله زرعا وخضارا، أو تنبته شجرا وتأكله ثمرا وفواكه. من الذي أعطاك هذا بلا حساب؟ من الذي شق قوتنا من حبة؟ من الذي شق ماءنا من قطرة؟ من الذي أبدع خلقنا فجعلنا على هذه الصورة في العمل والراحة؟ من الذي أبدع أرضنا فجعلها على هذه الصورة الممهدة للسكنة والحرث والمشي والسير فيها؟ عجيب هذا الإنسان لما يكذب بالله عز وجل وبقدرته، لما يتجرأ على الله القدير، لما يجحد نعم الله التي ليل نهار وهو بها يستضيء وبها يستدفئ وبها يشرب ومنها يأكل وعليها يسكن. قال إني أريد أعصي الله. قال إذا عصيت الله لا تنام على أرضه. قال وهل الأرض إلا أرض الله؟ قال تسكن في بيته وتعصيه. قال صدقت. قال إذا عصيت الله فلا تأكل من رزقه. قال وهل هناك رزق إلا رزق الله؟ قال تأكل من رزقه وتعصيه. قال صدقت. قال إذا عصيت الله فاختبئ عن بصره. قال وهل الله عز وجل لا يطلع علي حيثما كنت؟ قال تعصي وهو ينظر إليك وقد أحسن لك. قال صدقت. من أصبحت هذه الأدلة في قلبه نور اليقين دلته على الله عز وجل وعلى الصدق في عبادته شكرا وخوفا ومحبة وطمعا ورجاء، كم نحن بحاجة لهذه اليقينيات التي تحدثك عنها صفحة الكون وتقرأها في صفحة القرآن. اقرأ الكتاب المسطور واقرأ الكون المنظور لكي تعرف. اقرأ باسم ربك الذي خلق، من الذي خلق وماذا يستحق الذي خلق؟ يا إخوة نحن بحاجة لأمرين أختم بهم هذا الدرس. الأمر الأول بحاجة لهذه اليقينيات، نتأملها في القرآن، نتأملها في صفحة هذا الكون، فيما حولنا مما خلق الله، مما ذكر الله في القرآن ومما لم يذكر ربي في القرآن، ونبحث عن حكمتها وعن إبداع إحكامها حتى نعرف قدرة ربنا، حتى نحمد ربنا على نعمه، حتى نجادل من يجادلنا في الله. اليوم ثاني دين ينتشر بعد الإسلام الإلحاد، أي عقول عند هؤلاء الناس؟ لكنهم حقيقة بحاجة لدعاء أمثالكم يحملون أدلة يقينية على وجود الخالق واستحقاقه العبادة. هؤلاء إما جهال يحتاجون من يدلهم ويفتح عيونهم وقلوبهم لأدلة الله العظيمة التي تدل على عظيم قدرته وعلى بعثه للناس، أو أنهم ضلال يحتاجون من يكسر رؤوسهم بالأدلة الواضحة ويدمغ حججهم الباطلة بأن الله هو الحق. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من زبرجد شاخصات بأبصار، هنا الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذا ربي سبحانه، لكن من الذي يخبر هؤلاء؟ كم هناك من أناس في ظلمة يحتاجون لمشاعل النور التي تحملونها لهم؟ كم هناك أناس من المجادلين المعاندين الذين جادلهم القرآن بالتي هي أحسن فأبطل حججهم، وما زال القرآن والإسلام له رجال يجادلون به أهل الباطل. الأمر الثاني يا أخي الكريم، لا تغفل عن هذه النعم لكثرة تواليها عليك. صار الواحد منا ما يحمد الله على الماء لأن الله ما انقص عنه شيء من الماء، فإذا أتته نعمة خر ساجدا أنها جاءته نعمة. والماء الذي تشرب منه كل يوم أليس هو أعظم من النعمة هذه التي فرحت بها؟ والطعام الذي تأكله كل يوم، والنوم الذي تجده كل ليلة، والاستيقاظ بعد الموت الصغرى. اجعلوا ألسنتكم تنظر بنظر المؤمن فتقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله على سلامة هذه الأصابع، الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام، الحمد لله الذي سقانا هذا ورزقني من غير حول مني قوة، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. عيشوا مع الله حياة الشكر. لو أعطانا إنسان هدية يسيرة قبل الصلاة، أحد الأخوة طيبني فقلت له شكرا، إيش فعل؟ وضع طيب في يدي، لولا نعمة الله ما شممته، لولا رحمة الله عز وجل ما وجدت له أثرا. أين شكرا لهذا الإنسان وشكرا لله الذي أعطانا كل هذه النعم ويرضى سبحانه وتعالى منا بالشكر. فعيشوا حياة تنظر في هذا الكون فتعرف قدرة الله، وتنظر فيما حولها فتعرف نعمة الله فتكون من الموقنين، ثم تكون من الشاكرين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب العالمين أن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين، وأن يجمعنا مع سيد المرسلين، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه في الرضوان أجمعين. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم.